حبيبي روق روق روق حلفتك بالنبي لا تروق وحياتي النبي تروق انا حلفتك بالنبي لا تروق وحياتي الغالي لا تروق قلت الحظ ما تتعبوش حلفتك بالنبي لا تروق وحياتي النبي تروق قلت الحظ ما تتعوضش انا وانت والليل متزوق ما انا وانت والليل متزوق والشوق انا ازاي ما اعرفش انا وانت والليل متزوق ما انا وانت والليل متزوق الشوق انا ازاي ما اعرفش روى روى روى روى وحياتي النبي تروق انا حلفتك بالنبي لا تروق وحياتي النبي لا تروق ليله الحظ ما تتعوضش انا وانت والليل متزوق ما انا وانت والليل متزوق لا الشوق انا ازاي ما اعرفش روق روق روق روق صار نفرح للي البعبة يطب عطير قرب تعالى قرب تعالى قرب تعالى ما تقرب تعالى قرب تعالى صار نفرح واللي البعبة يطب عطير اللي نسرنا البعضين راح ناخد مع بعض وندي وحلاوة الليل مش هتعدي راح ناخد مع بعض وندي وحلاوة الليل مش هتعدي يا حلاوة الليل المتزوق يا حلاوة الليل المتزوق حلفتك بالنبي لا تروق روق روق روق روق وحياتي الغالي تروق قلت الحظ ما بتتعوضش انا وانت والليل متزوق ما انا وانت والليل متزوق الشوق كان ازاي ما اعرفش روق روق روق روق بتغني من الفرحة معاك أنا وإنت ونجوم سهرانة بتغني من الفرحة معاك أنا وإنت ونجوم سهرانة بتغني من الفرحة معاك والشوق اللي في قلبي وقلبك رح يغسل فرحه بأمانة الشوق اللي في قلبي وقلبك رح يغسل فرحه بأمانة يا حلاوة حلفتك بالنبي لا تروق روق روق روق روق روق يا حبيبي روق روق والنبي تروق روق روق حلفتك بالنبي لا تروق وحياه النبي تروق انا حلفتك بالنبي لا تروق وحياه الغالي لا تروق قلت الحظ ما بتتعب ووش حلفتك بالنبي تروق وحياه الغالي تروق قلت الحظ ما بتتعب ووش انا وانت والليل متزوق ما انا وانت والليل متزوق الشوق انا ازاي ما اعرفش روق روق روق روق الحساب في الحب غلطنا لا معاكنا في عتاب ولا راضي تودينا علمناك الحساب في الحب غلطنا لا معاكنا في عتاب ولا راضي تودينا ولا منك خدنا ولا منك سبتنا ولا منك خدنا ولا منك سبتنا لا احنا بنفهم في الجو وانت مش جوينا غلط في الحساب في الحب حرام عليك الحب مش عذاب ولا لعبة بين ايديك يا مغلط في الحساب في الحب حرام عليك الحب مش عذاب ولا لعبة بين ايديك يا مغلط في الحساب في الحب حرام عليك الحب مش عذاب ولا لعبة بين ايديك بالود والمحبة كتير عشمتنا وديتنا الحب حب وسنين شوقتنا بالود والمحبة كتير عشمتنا وديتنا الحب حب وسنين شوقتنا علمناك الكلام اتبعته عندنا علمناك النظام ما بقيش مننا علمناك الكلام اتبعته عندنا علمناك النظام ما بقيتش مننا ما بقيتش مننا ولا منك خدتنا ولا منك سبتنا ولا منك خدتنا ولا منك سبتنا لا احنا بنفهم في الجو وانت مش جوينا غدر مش وصول يا ابو الطبع العاجي متشمت العزوم وتزعل الحبيب غدري مش وصول يا بطبع العجيب بتشمت العزول وتزعل الحبيب الغدر مش وصول يا بطبع العجيب بتشمت العزول وتزعل الحبيب راجع جميل حسابك اذا كنت تعزنا وافتح للحب باب ده الحب يهمنا راجع جميل حسابك اذا كنت تعزنا وافتح للحب بابك ده الحب يهمنا الغدر مش وصول يا ابو الطبع العجيب بتشمت العزول وتزعل الحبيب الغدر مش وصول يا ابو الطبع العجيب بتشمت العزول وتزعل الحبيب راجع جميل حسابك اذا كنت تعزنا وافتح للحب باب ده الحب يهمنا راجع جميل حسابك اذا كنت تعزنا وافتح للحب بابك ده الحب يهمنا يعني قصر الكلام ده احنا نحب الهنا وجو الانسجام يسعدنا كلنا يعني قصر الكلام ده احنا نحب الهنا وجو الانسجام يسعدنا كلنا يسعدنا كلنا ولا منك خدتنا ولا منك سبتنا ولا منك خدتنا ولا منك سبتنا نحنا بنفهم في جوك ولا انت جوينا علمناك الحساب في الحب غلطنا لا معاك نفع عتاب ولا راضت ودينا ولا منك خدتنا ولا منك سبتنا ولا منك خدتنا ولا منك سبتنا لحنا بنفهم في جوك وانت مش جوينا Thank you. الشمس ما تغيب عن عيني وقبل الليل ما يطول علي قبل الشمس ما تغيب عن عيني وقبل الليل الليل ما يطول علي خلي المراكب يا ريس تضحك في الميه خلي المراكب يا ريس تضحك في الميه وتاخدني بسرعه على بلدي بلدي الحبايب يا مراكب يا ريس عند المراكب يا ريس انا والحبايب تاخدني بسرعه على بلدي بلدي واختفى حبيبي من بعد الوفا من قلبي على سهل واختفى ده الطفل ده ولا جفا حلوها للفلسفة ده الطفل ده ولا جفا حلوها للفلسفة يا اهل الهوى يا اهل البلد محسوبكم في الحب اتحسب يا اهل الهوى يا اهل البلد محسوبكم في الحب اتحسب يا منادي نادي في البلد خرج حبيبي ولم يعود يا منادي دور في البلد خرج حبيبي ولم يعود خرج حبيبي حبيبي ولم يعود ولم يعود حبيبي من بعد الوفا من قلبي على سهوى اختفى حبيبي من بعد الوفا من قلبي على سهوى اختفى ده كل ده ولا جفا حلوها يا للفلسفة يا اهل الهوى يا اهل البلد محسوبكم في الحب اتحسد يا منادي نادي في البلد خرج حبيبي ولم يعود يا منادي دور في البلد خرج حبيبي ولم يعود خرج حبيبي حبيبي ولم يعود ولم يعود حلوها يا للفلسفة ده تقلد النجافة الهواية للفلسفة. يا أهل الهوى يا أهل البلد نحسبكوا في الحب اتحسن. يا أهل الهوى يا أهل البلد نحسبكوا في الحب اتحسن. يا منادي نادي في البلد خرج حبيبي ولم يعود. يا منادي دور في البلد خرج حبيبي ولم يعود. خرج حبيبي حبيبي ولم يعود ولم يعود. حبيبي من بعد الوفاة من قلبي على سوا اختفى. حبيبي من بعد الوفاة من قلبي على سوا اختفى. ده كل ده ولا جفا الهوايا للفلسفة. يا اهل الهوى يا اهل البلد محسوبكوا في الحب اتحسد. يا منادي نادي في البلد خرج حبيبي ولم يعود. يا منادي دور في البلد خرج حبيبي ولم يعود. خرج حبيبي حبيبي ولم يعود ولم حب اتحسن. يا للهوى يا للبلد محسوبكم في الحب اتحسن. حسد يا منادي نادي في البلد خرج حبيبي ولم يعود يا منادي نور في البلد خرج حبيبي ولم يعود خرج حبيبي حبيبي ولم يعود ولم يعود واد انت اللادة احبك والحب عبادة اللادة يا عزال اللادة بحبه وحلوته زيادة بيقولوا ايه اسم الله عليه قولوا ايه اسم الله عليه عسل ابيض وحلوته زيادة اللادة يا عزال اللادة وحلاوته زيادة اللادة يا عزال اللادة أنا دايب ورمان الشوق وحبيبي دوت خفة وذوق أنا دايب ورمان الشوق واللي بحبه ده خفة وذوق أنا دايب ورمان الشوق وحبيبي دوت خفة وذوق والنبي لا تقرب وتدوق أنا كل ما بشوفه بدوق عسل أبيض وحلاوته زيادة اللادة يا واد انت اللادة اللادة اللادة وحلاوته زيادة لادة يا واد انت اللادة هو اللي في الحي بحاله وامه دايما دعياله ده هو اللي في الحتة بحاله وامه دايما دعياله هو اللي في الحي بحاله وامه دايما دعياله هو اللي في الحته بحاله وامه دايما دعياله الله عليه زي السكر الله عليه زي السكر عسل ابيض وحلاوته زياده اللادة يا واد انت اللادة ايوه ده يا عزال اللادة بيقولوا ايه اسم الله عليه بيقولوا ايه اسم الله عليه عسل ابيض وحلاوته زيادة اللادة يا واد انت اللادة Thank you. خطوة نصيب يا حلو مين دلك الخطوة نصيب يا حلو ومين دلك قال الجديد ولفك قال الجديد ولفك ولاجل قديم زالك قال الجديد ولفك وجل قديم زالك تشكيلي من بلوتك والصبر يا حسن ولاجل قديم زلك تشكي لي من بلوتك والصبر احسن تشكي لي من بلوتك تشكي لي من بلوتك والصبر احسن لك تشكي لي من بلوتك والصبر احسن لك ياللي الجديد ولفك وجلاتين زلك يا غزالة البحر يا حلوة عجبتيني أنا بقول يا شربة البحر يا بيضة عجبتيني قمر خدلالك يا حلوة في وسط المي عديني قالت لي يا حلو لو كنت معدية لكنت عديت وقالت لي يا حلو لو كنت معدية لكنت عديتك ولو كان بقي قليلة أنا لكنت سقيتك ده عين اليمين موطنك وعين الشمال قال بيتك طعم وماشي بيتمخر ودمه شبط ومكر طعم وماشي بيتمخر ودمه شبط ومكر ماشي ماشي بيت مصدر ودمه شربت ومكرر الله عليه زي السكر الله عليه زي السكر عسل ابيض وحلاوته زيادة اللادة يا عزال اللادة يا عزال اللادة احبه الحب عبادة ايوة ده يا عزال اللادة اسم الله عليه بيقولوا ايه اسم الله عليه عسل ابيض وحلاوته زيادة اللادة واد انت اللادة يا عيني عيني يا ليلى ليلى ليل عيني يا ليل يا ليلى ليلى عيني ليل ياللي معاك القرش والايام ضحكت لك ياللي معك القرش خلي بالك دي الأيام ضحكت لك صرفته على ناس ما تسواش ضحكت لك ودست على القرب لما الغرب ضحكت لك بكره حتشبع ندم بكره حتشبع ندم ياللي الغرور مليك ياللي الغرور مليك داير تبعزة وتصرف على الراضي مليك داير تبعزق وتصرف على الراضي مليك وملت ويا الغلط لما الغلط مليك وملت ويا الغلط لما الغلط مليك والدنيا ضحكت عليك فكده ضحكت